الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول مناهج الدعوة إلى الله. القرآن الكريم يبين مناهج الدعوة إلى الله بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في هذه الطرق الثلاثة هنالك مباحث. المبحث الأول التعريف، المبحث الثاني المواقع، المبحث الثالث القيود والشرائط. أما حول المبحث الأول وهو التعريف، فيحتمل أن يقال المنهج الأول هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة. الحكمة كما عرفت عبارة عن الحجة التي تنتج الحق الذي لا إبهام فيه ولا وهم. ربما هذا التعريف يشوبه شيء من الإبهام، ولكن المراد بذلك أن الحكمة عبارة عن تحريك العقل وإيقاظ العقل ورفع الحجب التي توجد بين العقل وبين الحق. لعله هذا المانع من أهم موانع معرفة الحق وتقبل الحق. هنالك بحث تطرق إليه في محله، وهو أن المحرك للفرد الشيء لا بوجوده الخارجي، وإنما بصورته الذهنية. إذا هنالك حقيقة خارجية ولكن يوجد بينكم وبينها حجاب، هذه الحقيقة الخارجية لا يمكن أن تكون محركة لكم. إذا هنالك حيوان مفترس خلفكم وأنتم لا تعلمون بذلك، هذا الوجود العيني الخارجي لا يكفي في التحريك. ليش؟ لأن أنتوا ما اتخذتوا وضع المواجهة مع ذلك الشيء. العقل لا يتحرك من شيء لم يتخذ معه وضع المواجهة. أما إذا رفع هذا الحاجب، هذا الحجاب الموجود بين العقل وبين الحقيقة الخارجية رفع، الفرد يتحرك من هذه الحقيقة الخارجية. أغلب الأفراد أو كثير من الأفراد لم يتخذوا وضع المواجهة مع الحق. في حديث عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الناس أعداء ما جهلوا. الفرد عندما يجهل حقيقة يكون عدوا لتلك الحقيقة، فإذا عرف هذه الحقيقة يتقبل عادة تلك الحقيقة، إلا إذا يكون معاند، والمعاندون قليلون. فإذن الحكمة وفق هذا التعريف عبارة عن الحجة، يعني البرهان، يعني الدليل العقلي، البرهان المنطقي، التي تنتج الحق، يعني توضيح الحق، الذي لا إبهام فيه ولا وهن. الحق فيه إبهام، فيه غموض للبعض. فالحكمة يعني أن تحاول أن ترفع هذا الإبهام. هذا هو الطريق الأول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الطريق الثاني: والموعظة الحسنة. الموعظة عرفت بأنها عبارة عن البيان الذي تلين به النفس ويرق له القلب. الخليل ابن أحمد الفراهيدي يذكر في تعريف الموعظة بأنها التذكير بالخير فيما يرق له القلب. المنهج الأول يرتبط بتحريك العقل وإيقاظ العقل، أما المنهج الثاني منهج الموعظة يرتبط بتحريك القلب. ربما واحد يعرف حقيقة، ولكن هذا يحتاج إلى دفع، يحتاج إلى تحريك عاطفي، فتأتي الموعظة لإيجاد هذا التحريك العاطفي والقلبي. الوالد رحمه الله كان يقول: قلت لأحد الخطباء: ماذا تعمل؟ خطيب كبير. فقال ذلك الخطيب: أنا أولي الطاقة في المجتمع. الخطباء الكرام جزء مهماتهم أنه يولدون طاقة في المجتمع. يمكن أنتم من الناحية العقلية مقتنعين بصلاة الليل، ولكن هذا يحتاج إلى دفع عاطفي. خطابة مثيرة للقلب. ويأتي الخطيب ويتكلم كما ذكرنا لكم فيما مضى 10 ليالي حول نافلة الليل، وأثر ذلك التحريك العاطفي أن هذا الرجل لا يترك نافلة الليل منذ ذلك الوقت إلى هذا اليوم اللي ربما مضى 40 عام. هاي طاقة، هذه هي الطاقة التي تولدها الموعظة. ولذلك في الواقع عمل الخطباء إيجاد هذه الطاقة هذا عمل مهم جدا في ميادين الجهاد. المعادلات العقلية واضحة أن هذا معاوية وأنه عدو لله ويجب أن يحارب، ولكن هذا المقدار ما يكفي في التحريك، يحتاج إلى تحريك القلب. القلب يتحرك. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يخطب خطبة ويقول في هذه الخطبة، في ضمن هذه الخطبة على ما أتذكر: الموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين، وإذا بهذه الروحية روحية الاندفاع تتولد في هؤلاء ويهجمون على جيش معاوية وينحونهم عن الماء الذي منعوهم منه. تحريك القلب، هذه هي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة: وجادلهم، طريقة الجدال. الجدال عرف بأنه الحجة التي تستعمل لصرف الخصم عما يصر عليه من غير أن يريد به ظهور الحق. وفي كتاب المفردات للراغب أنها المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، يعني المطلوب الطرف لا يريد الحق وإنما يريد المغالبة والتهريج. فأنتوا في مقابل هذا الخصم لا يمكن أن تلجأوا إلى الحكمة وإلى البرهان، لأنه لا يبحث عن البرهان، وإنما تحتاجون إلى الجدل. الجدل يعني أن تستعملوا المشهورات. يغالطكم، يجادلكم، فتردونه بالقضايا المشهورة. هذا جدل. تردونه بالقضايا المسلمة، القضايا المسلمة عنده، مثل أنه واحد شيوعي يجي عندكم ويقول لكم اجتماع النقيضين ممكن، البحث العقلي ما يفيد وياه، انتوا تجادلون تقولوا له مثلا اذا اجتماع النقيضين ممكن، هذا مدعاك؟ يقول نعم. تقولون إذن اجتماع النقيضين مو ممكن. ليش؟ لأن مقولة اجتماع النقيضين ممكن ومقولة اجتماع النقيضين مو ممكن هذان نقيضان، وإنت تقبل أن اجتماع النقيضين ممكن، إذن كما أن اجتماع النقيضين ممكن، اجتماع النقيضين مو ممكن. فإذا أنت تقر بأنه اجتماع النقيضين مو ممكن، يتورط. لو الشيوعي يقول لكم أن كل شيء في حالة تغير، تقولون هذه المقولة أيضا شيء من الأشياء، فإذا هي في حالة تغير، إذا كل شيء مو في حالة تغير. أو يجي يوم أنه كل شيء مو في حالة تغير، أو في القضية المعروفة أنه كان واحد سوفسطائي، كان أجرم، فإجى في المحكمة أخذ يجادل قاتل واحد أو ماذا فعل، كان يقول أنه أنا لم أقتل أحدا، قاتل ما كان في الخارج، شهود ما كانوا، هؤلاء الشهود اللي يشهدون كلهم وهم وخيال. فالحاكم قال أخذوا ودوا للسجن مثلا لمدة عامين، فأخذ يعترض أن هذا حكم ظالم كذا. الحاكم قال له ليش تعترض؟ السجن وهم وخيال، وأنا وهم وخيال، وأنت وهم وخيال، واعتراضك وهم وخيال، وحكمي وهم وخيال، فأنت تعترض على خيال بخيال. فبهت. أنت الآن طريقة هذه الطريقة التي ذكرناها أنه المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، الآن أكثر المنحرفين الضالين ما عندهم منهج البرهان، لأن برهان ما عندهم. في تلك القضية قال أنت كنت تبحث عن البرهان القاطع، وأخرج سيفه قال هذا هو البرهان القاطع في قضية، برهان قاطع هو ما عندهم إلا هذا النوع من البرهان القاطع، فيضطرون للتهريج والمغالطة وما أشبه ذلك. أنتوا في مقابل هذا المنهج تحتاجون إلى ماذا؟ إلى منهج الجدل. الجدل يعني أن تكبته بالمشهورات، بالمسلمات، بالمقبولات عنده أو بالمقبولات عند المجتمع. هذه هي الطرق الثلاثة في بحثنا الأول، وهو مفهوم هذه الطرق الثلاثة حسب التعريف الذي ذكره بعض العلماء. البحث الثاني المواقع. كل طريقة من هذه الطرق لها موقع. الطريقة الأولى طريقة الحكمة، البرهان العقلي والمنطقي. هذه الطريقة عادة تستخدم لإقناع الطبقة المثقفة. إحنا في قبال الطبقة المثقفة نحتاج إلى منهج الحكمة. فيما مضى هذا المنهج لعله ما كانت له هذه الأهمية التي توجد له في عالم اليوم، لأنه فيما مضى الطبقة المثقفة كانت طبقة محدودة، أما الآن يوما بعد يوم دائرة الطبقة المثقفة تتسع، العولمة الثقافية، العولمة فيها أبعاد متعددة، العولمة الثقافية هذا أثر من آثارها، أثر من آثارها أن الطبقة المثقفة في العالم في حالة تنامي، ونحن نحتاج إلى خطاب هذه الطبقة المثقفة بمنهج الإقناع العقلي. إحنا خطابنا في هذا المجال خطاب ضعيف، يعني مو بالمستوى. الآن الآخرون يخاطبون الطبقة المثقفة، إحنا خطابنا لهذه الطبقة خطاب ضعيف. إحنا أولا يجب أن نعرف أن الطبقة المثقفة ماذا تفكر، كيف تفكر، هذا يحتاج إلى تعرف. شباب الجامعة شلون يفكرون؟ إذا واحد ما عرف أن شباب الجامعة شلون يفكرون كيف يخاطبه؟ ما هي الشبهات الموجودة في ذهنهم؟ إذا واحد ما عرف هذه الشبهات كيف يتمكن أن يخاطبه؟ إذن أول شيء المعرفة، القضية الثانية الخطاب، يعني أن يكون الخطاب موجه إلى هذه الطبقة. الآن فوق المنبر لا يمكن أن نأتي بأمثلة، ولكن الآن المستعمرين في بلادهم وفي بلادنا اصطنعوا مجموعة من المثقفين، وهؤلاء يكتبون كتب يحاولون فيها ضرب الدين من جذوره، والمثقفين الموجودين في بلادنا كثير منهم يأخذون هذه الأفكار الجاهزة المقولبة يترجمونها، بعضها ترجمة حرفية، لا أريد التمثيل، نفس الأفكار. لذلك المفكر الذي يعيش في البلد الغربي الكذائي نفس الأفكار، يعني إذا واحد يأخذ هذا الكتاب وذاك الكتاب كأنه ترجمة حرفية عنه ويطرحها في شباب الجامع. الشاب الجامعي يقرأ هذه الكتب ويقتنع بها. هذا الطرف إلى خطاب ونحن لا خطاب لنا. المنبر بعضه يعني لا يخاطب هذه الطبقة. الكتاب لا يخاطب هذه الطبقة. الشبهة مو مفهومة حتى يرد عليها. يعني من يعلم الطرف كيف دا يفكر؟ النتيجة شنو؟ النتيجة وإذا بكم بعد فترة تجدون موجا أخذ المثقفين، وإذا المثقفين ذهبوا يعني الأمة ذهبت، هذا معناته، لأن القيادة دائما بيد المثقفين. عندنا في الرواية العلماء حكام على الملوك، لأن من اللي يعطي الفكر للملك؟ يعني اتخاذ القرار يحتاج إلى أجواء. الملك أي ملك كان، حتى إذا يكون ملك ظالم، ضمن أجواء معينة يتخذ قرار معين. من اللي يصنع له هذه الأجواء ويوفر له هذه الأجواء؟ العلماء بمختلف أنواعه. فإذا في الواقع هذه الطبقة المثقفة تنمو وتأخذ الأمور بيدها، وبالنتيجة تسوق الأمة إلى تلك المتاهة اللي أرادها لها الكفار. الشيوعيين عندما جاءوا في العراق بالنتيجة كادوا أن يحطموا العراق تحطيم كامل، وكثير من المتدينين في ذلك الوقت أصابهم القنوط بعد أمل ماكو. هذا كله معتمد على أفكار هيجل وأفكار ماركس. أفكار هيجل في الفلسفة الكونية وأفكار ماركس في الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك نقل أن بعض العلماء كانوا يتباحثون كتاب رأس المال لماركس حتى يشوفون شنو هذا دايق. عندما تواجهون شاب يحمل نظرية تيز وأنتي تيز وسنتز، نظرية هيجل، إذا واحد ما يفهم هذه الفكرة كيف يواجه هذا الشاب؟ أو الصراع الطبقي الذي ذكره ماركس. انتهت فترة الشيوعية، يعني الشيوعية الآن قواعدها وبناها الفكرية انتهت، ولكن كل يوم أكو هنالك موج ثقافي جديد. هذا الموج الثقافي يحتاج إلى معرفة أولا وخطاب ثانيا. إذن نحتاج إلى الأفكار في قبال الأفكار التي تغذى بها الطبقة المثقفة في الأمة. الطبقة المثقفة يعني شباب الجامعات وأمثاله. الثاني الموعظة، أين موقع الموعظة؟ بعض الأفراد يتوهمون ويذكرون أن الموعظة يحتاج إليها العوام، يعني العام، الفكر للمثقف والموعظة للعام، يعني عامة الناس، لأن هؤلاء ألفتهم بماذا؟ بهذه الأشياء. الحقيقة هذا الكلام غير دقيق، وإنما الموعظة يحتاج إليها الكل، حتى المثقف يحتاج إلى الموعظة، حتى العالم يحتاج إلى الموعظة. ليش؟ لأنه العقل وحده لا يكفي في التحريك، يحتاج إلى ضميمة القلب. الأفكار المجردة الباردة هذه لا تكفي للتحريك، العقل منطقة ذهنية باردة، القلب منطقة شعورية حارة. التحريك والتحريض يحتاج إلى حرارة ويحتاج إلى طاقة ويحتاج إلى دفع. ولعله لأجل تعليمنا النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: يا جبرائيل عظني، حتى النبي صلى الله عليه وآله يقول عظني لمن هو دونه بمراتب. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كان هنالك خطيب معروف في عهده، لعله الشيخ الششتري، كان يقول لتلاميذه: لنذهب إلى منبره فقد قست قلوبنا، القلب بسرعة يقسو فيحتاج إلى موعظة. أحد المؤمنين: المنابر يجب أن نحاول أن يكون فيها موعظة، منابرنا لا تكون منابر فكرية فقط وإنما وعظية أيضا. المنبريون القدماء كثير منهم منهجهم كان منهج الموعظ، هذا المنهج قل الآن وإن كان موجودا. هذا المنهج يجب أن يدخل في المنبر ويجب أن يدخل في الكتاب، جدا مؤثر. روايات أهل البيت صلوات الله عليهم بألفاظها لا بترجمتها، لأن بعض الأفراد يترجمون، الترجمة جيدة ولكن الترجمة لا تحمل روح أهل البيت. كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم فيها روح أهل البيت. الخطيب إذا يقرأ هذه الروايات فوق المنبر ويترجمها أيضا، هذه مؤثر. اللي يصنع المتدينين غالبا الموعظة. الفكر يقدم الفرد مرحلة، ولكن اللي يحرض ويحرك هو الموعظة. ولذلك ينبغي أن ندخل هذا المنهج في خطابنا، منهج الموعظة، وإدخال روايات أهل البيت في منهجنا. كان أحد الإخوة ينقل أن الخطيب الفلاني عجيب كان، هذا الاطلاع على روايات أهل البيت، كان يقول يبدأ من برة بآية ويفسر هذه الآية برواية، افتتاح بآية، تفسير الآية برواية، التعليق على الآية برواية، القصة حول الآية برواية، ويختم المنبر كله روايات. أنا ما أقول منبركم يكون هكذا، لكن الإحاطة بروايات أهل البيت جدا مؤثرة. أحد المؤمنين كان ينقل أنه في إحدى ليالي شهر رمضان ذهبنا مع السيد محمد كاظم رحمة الله عليه من منبر إلى منبر، فيقول هو كان منهك ومحموم ومريض، فأنا قلت له أنه أنت حالك مو ملائم، واعتذر من هذا المنبر الثاني ما أقدر. فيقول قال لي أنا أنقل لك قضية اتفقت لي البارحة أو هالأيام، وهو أنه جاءني رجل وقال إن فلانا أكل داري، غصبها. هاي القضية اللي الآن في بعض البلدان جدا متداولة، واحد يستولي على دار واحد ثاني، وهذا الرجل يأتي إلى منبرك، أنت إذا فوق المنبر تتكلم وتعظ وتحاول أن تحرك ضميره، ضميره يتحرك. هذا عبارة هذا المؤمن للسيد محمد كاظم، حرك ضميره. قلت له ما يخالف. قال أنا فوق المنبر رحت وتحدثت حول هذا الموضوع. يقول في اليوم الثاني جاءني صاحب الدار وقال جزاك الله خيرا، هذا بعد منبرك فورا اجي واعاد الي الدار. يعني الموعظة هذه تأثيرها. الموقع الثالث موقع الجدل، وقد ذكرنا ان الجدل يستخدم في الأفراد المعاندين الذين يحاولون أن يغالطوا في الحقائق. البحث الثالث باختصار الشروط. الحكمة لم يذكر لها في الآية شرط. المنهج العقلي في الدعوة لم يذكر له شرط. المنهج الثاني منهج الموعظة. القرآن الكريم يقسم الموعظة إلى قسمين، الموعظة الحسنة والموعظة غير الحسنة. الموعظة يجب ينبغي أن تكون موعظة حسنة. مو أنه واحد يحاول أن يعظ فردا علانية، هذه موعظة غير حسنة. إذا وعظت واحد أمام الأفراد هذا تثور فيه غريزة الدفاع عن الذات، ما يتقبل لأن تجرح كرامته. إذا واحد وعظ بتحقير، النبي صلى الله عليه وآله يذكر في أحواله أنه ما كان يسمي أفرادا، كان يقول ما بال أقوام. الثالث الجدل. القرآن الكريم ظاهره تقسيم الجدل إلى ثلاثة أنواع: الجدل غير الحسن، الجدل الحسن، الجدل بالتي هي أحسن. لأن مقام الجدل يحتاج إلى كمال الحسن. واحد في مقام الجدل يحتاج إلى منتهى المواضع. في الآية الكريمة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا في مقام الجدل أنت حقرت مقدسات الطرف، هذا الجدل ربما لا يكون بالتي هي أحسن. هذا هو المفهوم، وهذه هي المواقع، وهذه هي الشروط. ننتقل باختصار إلى موضوع آخر، وهو أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نحاول فيها استخدام الوسائل الجديدة بالإضافة إلى الوسائل التقليدية. الوسائل التقليدية كلها جيدة ويجب أن تبقى إلى النهاية، ولكن القرآن الكريم يعبر بالإبلاغ. الإبلاغ شنو معناته؟ الإبلاغ يعني الإيصال. البلاغ في القرآن الكريم، والإبلاغ والتبليغ: وما فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. النبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه كان يذهب إلى القبائل، إبلاغ يعني أن هذه الكلمة تصل إلى الطرف، الحق يصل إلى الطرف. الوسائل التقليدية لا يمكنها بمفردها أن تحقق هذه المهمة. أنتوا يا كم واحد تخاطبون؟ تخاطبون 1000 واحد، تخاطبون 20,000 واحد، تخاطبون 100,000 واحد، ولكن كيف نبلغ هذه الدعوة إلا البلاغ المبين؟ هذا يحتاج إلى استخدام الوسائل الجديدة في التبليغ. الوسائل الجديدة يعني الراديو. الآن المتدينين في العالم كم راديو عندهم؟ واليهود في العالم كم راديو عندهم؟ الراديو كم مليون واحد يسمع؟ أكو هنالك يهودي واحد في العالم عند إمبراطورية إعلامية كما يقولون. ذاكرين في أحوال أن 3/4 البشرية تحت هيمنته الإعلامية؟ يعني كم مليار من البشر؟ 3/4 البشرية. ويأثر الراديو كم واحد يسمعه في العالم؟ إحنا كم راديو عندنا؟ واليهود كم راديو عندنا؟ التلفزيونات المتدينون الآن في العالم كم تلفزيون عندهم؟ والكفار والمنحرفون كم تلفزيون عندهم؟ القنوات الفضائية كم قناة فضائية الآن أكو في العالم؟ بالمئات أو بالألوف. المتدينين كم قناة فضائية عندهم؟ النبي صلى الله عليه وآله ما قال إن هذا الشاب يجب أن يأتي إليه، هو ذهب إليه طبيب دوار بطبه، هذا الشاب ميجي تحت منبر. ولكن القناة الفضائية تذهب إلى بيته. هذه الوسائل الجديدة ينبغي على المتدينين أن يحاولوا استخدامها، وإلا في الواقع إذا كانت هنالك غيبة في هذه المجالات، معناه أن البشرية، معظم البشرية لا تسمع إلا كلاما واحدا، الكلام الثاني لا يسمعون إلا الباطل. الحق ما إلى كلمة، الحق غائب. أنقل لكم هذه القضية حتى تلاحظوا أنه كم هو تأثير هذه الوسائل. الشيخ الكعبي رحمة الله عليه والعم الشهيد رحمة الله عليه قبل حوالي 40 عام أو أكثر، لعل الذين كانوا في تلك الحقبة يتذكرون، فكر في خطوة جديدة. اليهود الآن هم عندهم وسائل إعلام ومرتبطون بوسائل الإعلام. أحد الإخوة اللي كان جاي من تلك البلاد يقول أي صحيفة، أي مجلة، أي راديو، أي تلفزيون، اليهود يشوفون من المؤثر في هذه الجريدة يرتبطون به ارتباط. الارتباط يعني يزورونه، يعني يطول هدايا، يعني يحلون مشكلاته، يعني يعيدوا في عيد ميلاده، يعني يبعثوا لبرقية في وفاة واحد من أقاربه. ارتباط. ما أعلم نقلت لكم لولا أنه أحد علماء الدين المسيحيين صنع متحف، كما نقل لبعض العلماء القادمين من هنالك، وكلفه هذا المتحف 65 مليون دولار، متحف الفاتيكان. قال أول تبرع جاءنا مسيحي، أول تبرع جاءنا من يهودي، ومقدار التبرع 1 مليون دولار. هذا اليهودي عندما يعطي 1 مليون دولار لمتحف الفاتيكان، يعني متحف المسيحيين لله يعطي، لو في يوم من الأيام يأتي إلى هذا المسيحي ويطلب منه طلبا، يقول قول فلان كلمة، اتخذ فلان موقف، بعدين يأثرون في الجريدة والمجلة. في ذلك الوقت فكر في هذه الخطوة، وكانت خطوة متقدمة، أن يذهب إلى إذاعة بغداد، هذا في 60s الميلادية، ويطلب من مدير الإذاعة أن يضع مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء. راحوا وتكلموا وياه، وبصعوبة أقنعاه، قال ما يخالف أنا أخلي المقتل، وخرج من عند المدير وهما مترددان أنه يفي بهذا الوعد أو لا يفي بهذا الوعد. لكن اتفاقا في يوم العاشر في 10:00 وضع المقتل، كما ينقل لأول مرة لعله في التاريخ مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه يبث للملايين أو لمئات الألوف. هذا كلش كان عجيب، بث هذا المقتل. ولكن الأعجب من هذا أن الراديو في عصر ذلك اليوم بث المقتل مرة ثانية، العام والشيخ الكعبي زاروا المدير في اليوم التالي بعد فترة، قالوا ليش عجب خليت المقتل مرة ثانية؟ قال في الواقع واحد من كبار مدراء الجيش خابرني وأجبرني على ذلك، خابرني قال هذا المقتل اللي خليته اليوم الصبح اليوم بعد الظهر خليه مرة ثانية. فقلت لأولا هذا المقتل طويل مو دقائق معدودة ومو مناسب برنامج طويل انكرره في يوم واحد مرتين. الشيء الثاني أنه هذا بث هذا المقتل يمكن أن يثير حفائظ الآخرين، يقولون هذا إقحام للدولة في الخصوصيات الشيعية وهذا مو ملائم، الوضع ما يتحمل. فقال هذا مدير الجيش، أحد مدراء الجيش هددني اللي أنا خفت منه، وخوفا منه وضعت المقتل مرة ثانية. قلت له ما يخالف أنا أخلي المقتل اليوم، ولكن ليش أنت مصر على هذا؟ قال في الواقع أنا اليوم رحت إلى بيتنا وهو سني هذا مدير الجيش، فشفت أنه زوجتي قاعدة عند الراديو دا تبكي، فقلت لها ليش تبكي؟ فلم تجبني وأشارت إلى الراديو، يعني اسمع، يقول أنا مشوية أخذت أسمع وأخذت أبكي بالاختيار، ولكن أنا ما سمعت القضية كاملة، أنا أريد أن هذا المقتل يبث مرة ثانية حتى أسمعه أنا مرة ثانية ويسمعه الملايين من أمثالي الذين لم يعرفوا هذه الحقائق التاريخية. أنا مو شيعي ولكن لا أرضى بكتمان الحقيقة، هذه الحقيقة يجب أن تقال، وعلى أثر هذا بث المقتل مرة ثانية. السيد يتفضل أنه 700 برقية أيضا جاءته تشويقا تشجيعا. الآن قبل أيام مرت علينا ذكرى ميلاد من بيمنه ثبتت الأرض والسماء، صلوات الله عليه، الإمام الحجة. كم كان للإمام صلوات الله عليه حضور في المجلات والجرائد والراديوات والتلفزيونات؟ بعد أيام ميلاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه في شهر رمضان، الإمام المجتبى كم إلى حضور في القنوات الفضائية اللي يشاهدها الملايين في العالم أو المليارات؟ بعد أيام في شهر رمضان شهادة مولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كم يتحدث عن إحنا المتدينين عندنا حضور في هذه المجالات أو عندنا شبه غيب مطلق؟ في الحديث، مضمون الحديث أنه الله تعالى يخاطب أحد أنبيائه: لأن ترد ضالا عن فنائي، فد واحد ضال فد واحد بعيد، هذا أفضل عندي من عبادة 100 سنة. واحد يتمكن يهدي واحد، هذا الفيلم المعروف اللي سمعتم عنه، هذا المخرج وهو فرد واحد تبرع من جيبه $30 مليون، وفي خلال فترة الشتاء الماضية، هذه الفترة المحدودة كما جاء في تقرير، مبيعات تذاكر هذا الفيلم $1,000,000,000. يعني شوفوا ايش قد مؤثرة في العالم. قالوا واحد، هذا مكتوب في التقارير، انه واحد من عامة الناس ذهب وشاهد هذا الفيلم، وهو فيلم عادي، صلب المسيح، أخذ يبكي وقال: هذا بكاء من يعرف أن عظيما بذل لأجله ما لا يستحقه. المسيح نبي الله العظيم بذل حياته لأجلي مثل ما يتصور، ثم اشترى 6,000 تذكرة من هذا الفيلم وأخذ يوزعها على الناس. يعني شوف شلون تأثير. كاتبين في التقارير أن واحد شاهد هذا الفيلم، ومن شدة تفاعله مع هذا الفيلم ومع آلام السيد المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، أصيب بسكتة قلبية ومات. يعني قضية عادية أن المسيح أخذوه وصلبوه، وفي الواقع ما صلبوه، لكن شوفوا هذا التأثير، يتفاعل كاتبين فلان واحد وأصيب بسكتة قلبية وما. فحقيقة إذا كان الحق، إذا كانت قضايا كربلاء تطرح في هذه المجالات، أي تأثير كانت تحدثه في العالم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.